أول ما رجعوا ألا من فعل هذا بآلهتنا؟ ها قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بسوء، يقال له إبراهيم. يقال له إبراهيم فتى، يقال له، تعبير جميل، حتى لم يقولوا اسمه إبراهيم. لا لا لا. أو هو إبراهيم. لا لا يقال ما له ما إبراهيم. لا لا ما هذا من تعنت المتكبر. لما معذرة أصغرك أصغرك أجي قدام الناس أقول لك إيه أنت أنت يا لطيف يا لطيف محمد الشيخ محمد محمد يا لطيف أنت أحمد برضو عملنا إيه أنا برضو مش واخد بالي هذا تصغير فضل سبحان الله شو هم سمع. هكذا يقول يقال له يقال له يعني نكرة يقول لك إيه يا الله لما يحب صحفي يقول لك داعية المغمور مش عارف إيه ما. مثلا يعني بهذا يحقر سبحان الله ولذلك سبحان الله لا إله إلا الله فبهذا المنطق جميل هذا ربط بين القديم والواقع ما هو سمعنا فتى سمعنا فتى سمعنا يذكره يقال له إبراهيم مش بس إيه لقد صنعها إبراهيم مع إن مع مع مع أن أباه مشهور عندهم هو صانع هذه وإبراهيم مشهور عندهم كذلك لا حول ولا قوة لأنه بدأ يبلغهم بدعوة خلاص لكن لا كيف الكبر كيف أضع رأسي برأسك لا أنا الأول رأيي يا لطيف. فكري ما أريكم إلا ما أرى سبحان الله أنا علمت لكم من إله غيري نفس قضية نعم فسمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يذكرهم بماذا يذكرهم بالسوء يعني الذي لا ينفع ولا يضر ما دام يذكرهم لا ما دام يذكرهم يبقى ما ذكرهم بخير اذا لا إذا يجوز الذكر لا يجوز ذكر الآلهة الا بالتبجيل والتعظيم ما سمعنا على لسان ما عندهم ما سمعنا على لسان هذا الفتى تبجيلا ولا تعظيما يبقى يذكرهم يبقى لا يلمح ده يعني اخذ موقف ده معارض اقف عند الكلمه يذكرهم ربما بالاجابه لا لا, لا لا لا يذكرهم بالسوء والا ما طبيعي يخليه يكسرها يكسرهم ليه؟ سمعنا فتى يذكرهم. إذن كانت لسيدنا إبراهيم صورات وجولات في الحديث عنهم بشكل سيء. طبعا طبعا طول حياته هو ما سجد لصنم قط. وأبوه صنع. يقول يا بي يقول من يشفع ولا يضر. خلاص وما حنى جبهته إلا لله لأن ربنا آتاه. ما عبد صنم. ما عبد صنما. والأصنام في بيته. والله هذه معجزة أن يكون أبوه هكذا وهو لا يعبد الصنم. وهذه يعني ما شوف لما لما لما إحنا في التاريخ نقول إيه مثلا أنا أقول لك إيه. نعم. سيدنا عكرمة. رضي الله عنه ابن أبي جهل تمام صحيح صح لكن لما يجي يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه عن عكرمة فقط ولذلك لما يطلع عليكم عكرمة الرسول سوف يأتي مسلما فلا تسبوا أباه فإن هذا لا يبلغ الميت ويؤذي الحي شوف الأدب يا أدب الرسول أنت هتكسب إيه لما تشتم أبو جهل أبوه ما أبوه أبو مات على كفر طبعا نعمل ايه طيب فان هذا لا لا لا لا يصل الميت لا يصل الميت ويؤذي الحي ويؤذي الحي تشتم ليه صح والرسول عايز يعلو للصحابه هذا الادب العالي في الكلام جميل هذا الادب الراقي سبحان الله يعني يجابهني السفيه بكل قبح فارفض ان اكون له مجيبه يزيد سفهة فيزيد حلمة كعود زاده الإحراق طيبة أول حط على عود الإحراق النار ما شاء الله البخور يقصد هيك البخور ولذلك أنت لما يعني ما حسدك حاسد إلا وأنت أخير منه أكيد ولا تقذف وإلا علامة يحسدني ولا تقذف إلا الشجرة المثمرة صح ولكن كما قال عالمنا رحمه الله كونوا مع الناس كالشجر يقذفونه بالحجر فيلقي إليهم بالثمر فانظر إلى هذا هكذا الأنبياء كانوا نعم. هكذا الأنبياء سمعنا فتى يذكرهم يقال من لهم. الملأ الذي قال هنا ملأ أيضا في الملأ ده في كل مكان أيضا هنالك ملأ ليس هناك على مر التاريخ إلا ملأ والعالم الآن له ملأ الدول الغناء الشمال ودول الجنوب دول مش عارف إيه العالم الثالث والعالم يأمر فيطاع طبعا طبعا, طبعًا. ليه عالم الثالث هم مؤدبين حقيقة عليهم مؤدبين عن يعني العالم النايم النامي النامي فهو يقول لك العالم الثالث لانه هو مفيش رابع الاخير ما هو بس هو يعني هم مؤدبين بصراحه يعني وصفونا هكذا بس رضينا ان نكون مع الخوالف رضينا خلاص ارقب فسيدنا ابراهيم هتبقى على اعين الناس عشان نعمله مثلى لغيره انت فعلت هذا وهو كان عمره كم تقريبا يعني صغير. ما أكمل وما كلف أيضا لا لا لا ما أكمل الأربعين يعني حطم الأصنام من تلقاء نفسه يقال هذا وفي رواية أخرى أنه كان مكلفا بالنبوة

هي من السرة لو الرجل دار من سرتي إلى ركبتي خلاص انتهى الموضوع مقبول في حكم الشرع مقبول ما يقبل يقبل أما المرأة غير مقبول ما ينفعش حرام عجيب ما ينفعش سبحان الله بارك الله فيكم هذا الربط الجميل فلابد أن احنا يعني لما نقف على أرجلنا ونفكر بعقولنا أخذين من هاج الكتاب والسنة نحكم على الأمور بانضباط نحن الآن نفكر بأرجلنا نحن لا ولا ولا نقف على رؤوسنا ولا احنا واقفين على رؤوسنا فشايفين الحقائق ايه ولك انا ما وأمتش الأمور المجموعة الثمانية يغضبوا علي الأغنياء ما يعطون المدد اللي بيعطوه للدول الفقيرة طب انت منتظر ليه تاخد لغايه الان مش سيدنا النبي قال انتم اعلم بشؤون دنياكم جميل او بامور دنياكم ولكن وفق منهج الكتاب والسنه ولا اطاط راسي لا اطاط راسي لا ان فات عليك الغصب خليه بجميل لا الغصب ليه ولماذا يا اخي اللي يقف امام الموج يقتلعه لا هو في في في, في موائمات في موائمات انت عندك كتاب والسنه اعرض وبعدين يعني توقع ايه الا ترى ان الطريق ليس مفروشا بالورود هناك بعض الله اكبر وما الانبياء دول ايه امال احنا بنتكلم في صفه الصف على ايه على العقبات سبحان الله نعم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ربا بعد ما حصلت شويه لا ما انت عارف انهم لا يتكلمون لما لهم سلوم ان كانوا ينطقون لا في الاخر الله ما انت تعلم انه لا يتكلم الله طب ودي حجه اخيره يعني وكانه هو يلف الحبل حول رقبته ينتزع منهم هذا الاعتراف بالضبط كده هو ما ينطق سبحان الله طيب. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم معقول إن كانوا لا ينطقون ما دام ما ينطقوش تفعل سبحان الله أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون وهنا أسلوب المناظرة يتجلى في كونه يسحب الاعتراف من أفواههم هم نفسهم هم يقولون هذا أنا أولا دول لا ينطقوا وكيف أن احنا ما تركناش حراسة حتى واحد زي إبراهيم جه عمل كده وبعدين ده طب هل من العقل أن تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا طب كيف وما أكثر المناظرات في هذا الواقع الذي نعيه الآن ما أكثر المجادلات قال الإمام الشافعي الإنسان أكثر شيء لو جادلني 100 عالم لغلبتهم ولو جادلني جاهل واحد لغلبني صحيح نكمل في الحلقة القادمة مع سيدنا إبراهيم مش غدا إن شاء الله بإذن الله يوم السبت إن شاء الله رب العالمين بإذن الله مع سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء بإذن الله شكرا لفضلاتكم بارك الله فيك بارك الله فيك مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.